وتارة يلبس عليه في تحقيق التشديد، وتارة في إخراج ضاد المغضوب. وقد رأيت من يقول المغضوب فيخرج بصاقه مع إخراج الضاد لقوة تشديده، وإنما المراد تحقيق الحرف فحسب. وإبليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق، ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة كما هو الواقع. وكل هذه الوساوس من إبليس. وفي أفراد مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست فتعوذ بالله منه ثلاثة وادفل عن يسارك. رواه مسلم. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. ولقد لبس إبليس على خلق كثير من جهلة المتعبدين، فرأوا أن العبادة هي القيام والقعود فحسب، وهم يدأبون في ذلك ويخلون في بعض واجباتهم ولا يعلمون. هذا كله من تلبيس إبليس. واعلم أن الآدمي لما خلق ركب فيه الهوى والشهوة ليجتلب بذلك ما ينفعه، ووضع فيه الغضب ليدفع به ما يؤذيه، وأعطي العقل كالمؤدب يأمره بالعدل فيما يجتلب ويجتنب. وخلق الشيطان محرضا له على الإسراف في اجتلابه واجتنابه، فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم عليه السلام، وقد بذل عمره ونفسه في فساد أحوال بني آدم، وقد أمر الله تعالى بالحذر منه، فقال جل وعلا: لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وقال تعالى: يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال تعالى: إنه عدو مضل مبين. وقال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي القرآن من هذا كثير. فينبغي أن تعلم أن إبليس الذي شغله التلبيس هو أول من التبس عليه الأمر، فأعرض عن النص الصريح الآمر بالسجود، وأخذ يفاضل بين الأصول، فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، ثم أردف ذلك الاعتراض باعتراض على الملك الحكيم، فقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ والمعنى: أخبرني لما كرمته علي. غره ذلك الاعتراض أن الذي فعلته ليس بحكمة، ثم أتبع ذلك بالكبر فقال: أنا خير منه، ثم امتنع عن السجود فأهان نفسه التي أراد تعظيمها باللعنة والعقاب، فتعاظم أن يسجد لآدم ولم يأنف أن يكون قوادا للفاسدين من ذريته. فمتى سول للإنسان أمر فينبغي أن يحذر منه أشد الحذر، وليقل له حين

فنبحك كلبها أو منعك من العبور ما تصنع؟ قال أكابده وأرده جهدي. قال هذا يطول عليك، ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك، فاستعن بالله. واعلم أن مثل إبليس مع المتقي والمخلط كرجل جالس بين يديه طعام، فمر به كلب فقال له اخسأ فذهب، فمر بآخر بين يديه طعام ولحم فكلما أخسأه لم يبرح. فالأول مثل المتقي يمر به الشيطان فيكفيه في طرده الذكر، والثاني مثل المخلط لا يفارقه الشيطان لمكان تخليطه، نعوذ بالله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم. يلبس على الإنسان لينال منه من أجل أن يهلكه، فيبدأ بالكفر والشرك، فإن استعصى عليه مر به على البدعة، فإن استعصى عليه مر به على الكبيرة، فإن استعصى عليه مر به على الصغيرة واللمم، فإن استعصى عليه دخل به على فضول المباحات ليشغله عن الطاعات، فإن استعصى عليه زين له العمل المفضول حتى لا يأخذ بالفاضل من أجل أن يخسر ما بين العملين، فإن استعصى عليه ألب عليه العامة وأتباع الشيطان من أجل أن ينوشوه من كل جانب، وحينئذ يتشوش عليه قلبه، فماذا يصنع؟ مثل هذا كمثل رجل أراد أن يؤم الصلاة، أن يذهب إليها، أن يؤم الصلاة أي أن يقصدها، فيريد أن يذهب إلى الصلاة من أجل أن يكون في الصف الأول وأن يكون وراء الإمام، فنبحه كلب. لو شغل نفسه بالكلب لربما فاتته الصلاة، فماذا يصنع؟ يمر راشدا ويضع الكلب في نباحه ولن يضره. هذا والله المستعان. أنتم تعلمون أن الظبي أشد عدوا من الكلب، ولكنه يلتفت، إذا ما كان الكلب خلفه التفت إليه كل حين ليرى هل بقيت المسافة على حالها أم زادت أم نقصت، وحينئذ يتقدم الكلب شيئا. فكذلك مع أنه أسرع عدوا منه، لو أنه لم يلتفت وأخذ على سمت طريقه وجعل الكلب في نباحه لوصل إلى مقصوده ووقع على غايته، والكلب هو الكلب، لن يزيد عن كلب ولن ينقص عن كلب. التلبيس إظهار الباطل في صورة الحق، والغرور نوع جهل يوجب اعتقاد الفاسد صحيحا والرديء جيدا، وسببه وجود شبهة أوجب ذلك. وإنما يدخل إبليس على الناس بقدر ما يمكنه، ويزيد تمكنه منهم ويقل على مقدار يقظتهم وغفلتهم وجهلهم وعلمهم. واعلم أن القلب كالحصن، وعلى ذلك الحصن سور، وللسور أبواب، وفيه ثلم أي كسور، وساكنه العقل، والملائكة تتردد إلى ذلك الحصن، وإلى جانب الحصن ربض فيه الهوى والربض المأوى، والشياطين تختلف إلى ذلك الربض من غير مانع. الحرب قائمة بين أهل الحصن وأهل الربض، والشياطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض الثلم، فينبغي للحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل بحفظه وجميع الثلم، وأن لا يفتر عن الحراسة لحظة، فإن العدو ما يفتر. قال رجل للحسن البصري أينام إبليس؟ قال لو نام لوجدنا راحة. هذا الحصن مستنير بالذكر، مشرق بالإيمان، وفيه مرآة ثقيلة يتراءى فيها صور كل ما يمر به. فأول ما يفعل الشيطان في الربض اكتار الدخان، فتسود حيطان الحصن وتصدأ المرآة، وكمال الفكر يرد الدخان، وصقل الذكر يدلو المرآة، وللعدو حملاه، فتارة يحمل فيدخل الحصن فيكر عليه الحارس فيخرج، وربما دخل فعاتى، وربما أقام لغفلة الحارس، وربما ركدت الريح طاردة للدخان فتسود حيطان الحصن وتصدأ المرآة، فيمر الشيطان ولا يدري به صاحب الحصن، وربما جرح الحارس لغفلته وأسر، وربما استخدم وأخيم يستنبط الحيل في موافقة الهوى ومساعدته، وربما صار كالفقيه في الشر. قال بعض السلف: رأيت الشيطان فقال لي: قد كنت ألقي إلى الناس الشبهات، ألقى الناس فأعلمهم، فصرت ألقاهم فأتعلم منه. وربما هجم الشيطان على الذكي الفطن ومعه عروس الهوى قد جلاها، فيتشاغل الفطن بالنظر إليها فيستأسره الشيطان، انتبه إياك والغفلة. وربما هجم الشيطان على الذكي الفطن ومعه عروس الهوى قد جلاها، فيتشاغل الفطن بالنظر إليها فيستأسره الشيطان. وأقوى القيد الذي يوثق به الأسرى الجهل، وأوسطه في القوة الهوى، وأضعفه الغفلة. وما دام درع الإيمان على المؤمن فإن نبل العدو لا يقع في مقتل. قال الحسن بن الصالح: إن الشيطان لا يفتح للعبد 99 بابا من الخير يريد به بابا واحدا من الشر. وعن الأعمش قال: حدثنا رجل كان يكلم الجن، قالوا: ليس علينا أشد ممن يتبع السنة، وأما أصحاب الأهواء فإنا نلعب بهم لعبا. فنسأل الله جلت قدرته أن يوفقنا لقهر الشيطان والهوى والنفس الأمارة، وأن يعيذنا من شرور الإنس والجن، ونسأله جلت قدرته أن لا يذيقنا طعم أنفسنا، وأن يحيينا مساكين، وأن يميتنا مساكين، وأن يحشرنا في زمرة المساكين. وصلى الله وسلم على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاحذر أن تسقط من عين الله. لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها. أخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، حجب القاتل عنها أي عن الجنة بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم، وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل، وأمر بإيساع الظهر صياطا يعني الجلدة 80 جلدة بكلمة قذف أو بقطرة من مسكر، وأبان أي قطع عضوا من أعضائك ب3 دراهم يعني حد السرقة، فلا تأمن أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيك ولا يخاف عقباها. دخلت امرأة النار في هرة، دخلت امرأة النار في هرة كما في الصحيحين عن ابن عمر.

ولهم كمال تنفيذه، فهؤلاء وهم أشرف الأقسام هم الذين يصلحون للإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين، وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين. وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين على أن من عداهم فهو من الخاسرين، فقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولم يكتف منه بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه. وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرة، فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب، فلا يدرك الحق كما ينبغي وتضعف قوته وعزيمته، فلا يصبر عليه، بل قد يتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره، فيدرك الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة، إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت لها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه. ولو لم يكن في عقوبة الذنب إلا هذه العقوبة لكانت داعية إلى تركها والبعد عنها، والله المستعان. فاحذر الذنوب، فإنها تعمي عين البصيرة وتميت القلب، فإن لم تمت أضعفت، وفي ذلك كله هلاك الأبد. فاتق الله ربك، وأمسك عليك لسانك، واحمي سمعك وبصرك، واحفظ قوى قلبك متوفرة على توحيد ربك، عليك بالخلوص من الشرك ظاهرا وباطنا، اعتقادا وقولا وعملا، والتم جادة التوحيد، وخذ بأصول المتابعة حتى تكون على منهج النبي الرشيد بالقول السديد والعمل الموفق المجيد، وذلك كله بأن تكون على منهاج النبوة، ولن تكون حتى تنظف طريق الحق من قاذوراته وقاذورات كل من سلك بغير حق يبغي إفساده وفساده على السالكين. فلا يمكن أن تعد سالكا طريق الحق حتى تتوفر على تنظيف الطريق من كل ما يعلق به من شوائب من ليس من أهله، فإن هؤلاء من المدسوسين على أهل السنة، إنما يريدون أن يحرفوه عن الصراط المستقيم. هؤلاء إنما هم من أتباع الشياطين، وحالهم كما هو معلوم مكشوف ظاهر معروف. فعلى كل من أراد الحق أن يلتمس الدليل، وعليه ألا يتبع الهوى حتى لا يضله عن الصراط المستقيم وعن سواء السبيل. احذر الذنب، واعلم أن القلب كلما أذنب العبد ذنبا نكتت فيه نكتة سوداء، فما يزال ذلك كذلك سيصير أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهؤلاء الذين صاروا إلى هذا الحد لا خير فيهم إلا أن يتداركهم الله تعالى برحمته. فعلى المسلم الشحيح بدينه الحريص على آخرته أن يتوكل على الله ربه، وأن يجتهد في عمل الطاعات والبعد عن السيئات، وأن يخلص قلبه لله، وأن يكون على منهاج النبوة منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيكون على الصراط المستقيم والهدى القويم بحمد الله تبارك وتعالى الكريم، ومعونته وهو الرحمن الرحيم العليم، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.